الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معك أن الكفارة عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وقلت لك عند الكلام على فإن لم يجد صام شهرين متتابعين أنه مسألة التتابع يأتي تفصيلها، فهذا أوان تفصيلها. وأيضا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتصل بالتتابع وما الذي يؤثر في قطعه وما الذي لا يؤثر، وأيضا سيتكلم على الإطعام، ما شروط المطعم وما شروط الإطعام، ثم سيأتي بمسائل عامة. يقول رحمه الله تعالى: فصل يجب التتابع في الصوم، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن التتابع في الصوم يعني في صيام الكفارة، هنا في كفارة الظهار، واجب لا بد منه. طيب، ما الذي يقطعه؟ قال: وينقطع بالصوم غير رمضان. فادنا هذا أنه لو صام الشهر الأول شعبان ثم دخل رمضان، طيب، ثم أكمل بعد ذلك في شوال، نقول عروض الصيام الواجب بينهما هذا لا يؤثر، ينقطع بصوم غير رمضان. قال: ويقع عما نواه. يعني إذا كان يصوم الصيام المتتابع هذا ثم قال: لنا باقي عليه صيام كفارة أخرى أو قضاء أو نحو ذلك، نقول يقع صحيحا هذاك، ولكن هذا ينقطع التتابع. هذا إذن كيف سيفرق بينهما؟ بالنية. قال: فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. إن تخلله رمضان، هي مزيدة ألف ونون لكنها مصروفة لأنه غير معين، مصروفة لأنه غير معين. قال: إن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر يجب، أو تخلله فطر يجب. ما مثاله؟ قال: كعيد وأيام تشريق. هذا لعموم الناس، هذا لعموم الناس. وحيض ونفاس، هذا خاص بالنساء. وجنون ومرض مخوف ونحوه، هذه الجنون والمرض المخوف هذه شاملة للجميع، لكنها تعرض عروضا، بينما العيد وأيام التشريق هذه ثابتة وستأتي على جميع الناس. قال: ونحوه كإغماء جميع اليوم. ما الحكم؟ قال: لم ينقطع التتابع. هذا هو الحكم، أنه لا ينقطع التتابع. وقال: أو أفطر ناسيا أو مكرها. يقول: إذا أفطر ناسيا، قوله أفطر يعني نقول، يعني لو أردنا الأدق بالعبارة نقول أكل أو شرب ناسيا، لأنه هو الفطر وصف شرعي، وهذا ما أفطر، صح؟ ما يعني شرعا ما أفطر، فليتم صومه، فإنما طعم الله وسقاه. أفطر ناسيا أو مكرها لا اختيار له، فهذا أيضا لا يقطع التتابع. أو لعذر يبيح الفطر، أو لعذر يبيح الفطر كسفر. ما الحكم؟ لم ينقطع التتابع. عند قولك سفر اكتب ومرض غير مخوف، اكتب ومرض غير مخوف، ولعلك انتبهت انه هو قال قبل قليل ومرض، يقول الزاد ومرض ايش؟ مخوف، صح؟ وهنا اقول له مرض غير مخوف، مثال للعذر الذي يبيح الفطر. طيب، يعني مجموع الكلام تفهم منه أن تقييد الزاد في الموضع الأول بقول مرض مخوف هذا ليس قيدا معتبرا على المشهور في المذهب، وصاحب الزاد تابع فيه الوجيز. قال: لم ينقطع التتابع لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. هذا تعليل مهم. إذن ما الضابط عندنا؟ إذا كان الفطر لسبب لا يتعلق باختيار الشخص الذي يصوم صيام الكفارة فإنه لا يقطع التتابع. قال وطبعا قوله لأنه فطر هذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي، لأن منه صيام وهو رمضان، رمضان صيام طيب، لكنه صيام بنية أخرى، صيام بنية أخرى. ثم قال ويشترط في المسكين المطعم في الكفارة أن يكون مسلما، هذا الشرط رقم واحد، حرا ولو أنثى، هذا الشرط رقم اثنين. اكتب عندك الثلاثة، ثلاثة، يجوز دفع الزكاة إليه لحاجته، يجوز دفع الزكاة إليه لحاجته، أربعة، ولا تلزم المطعم نفقته، ولا تلزم المطعم نفقته. شو العنوان عندك في اليمين؟ شروط إيش؟ المسكين المطعم في الكفارة. خلاص اضبط هذه الشروط، ها، مسلم خرج بالكافر، حرا خرج بالعبد المملوك، يجوز دفع الزكاة إليه لحاجته خرج به من، يجوز دفع الزكاة إليه لغير حاجته بل لحاجة غيرك كالغارم لإصلاح ذات البين مثلا أو العاملين عليها، والرابع إيش؟ لا تلزم المطعم نفقته. وانتبهوا، أنا قلت لك من قبل إنه هذا التفصيل الذي يذكرونه في الظهار هذا تراعيه في بقية الكفارات، هذا تراعيه في بقية الكفارات، ولأجل هذا نقول مهم. طيب، إذن هذه أربعة شروط في المسكين المطعم في الكفارة. ثم قال ويجب التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. هنا اكتب عندك عنوان فوق شروط الإطعام، شروط الإطعام. قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب واقط. هذه الأصناف التي تجزئ في الفطرة، يعني في زكاة الفطر. وهذا نأخذ منه شرطا وهو ما ذكره، أن يكون طعام مما يجزئ إخراجه في الفطرة. وأكد هذا المصنف بقوله ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده. ولا يجزئ غيرها يعني ما يجزئ غير الأصناف المنصوصة هذه إلا إذا عدمت. وقوله ولو قوت بلده هذا إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه بالنسبة للإطعام يكون من قوت البلد، لأن الله جل جلاله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأما الحنابلة فحملوا الإطلاق الذي فيها على التقييد الذي هنالك، التقييد الذي في الفطرة. وجه التقييد في الفطرة يذكره الحنابلة هنالك في زكاة الفطر. إذن قوله ولو قوت بلدي إشارة للخلاف، هذا خلاف داخل وخارج المذهب طبعا، يعني من داخل المذهب مثلا موفق بن قدامة يختار الإجزاء من قوت البلد. طبعا كيف تكون الثمرة في مثل هذا؟ ثمرة لو أخرج مثلا من الذرة مثلا، طيب تعرف الذرة يا أبواب، الذرة البيضة هذه أو الحمراء مثلا، طيب مكيلة وكذا، لكنها ليست من الأصناف المنصوصة، فهل يجزئ أو لا؟ نقول على القولين. قال ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين إلى آخره. هذا ذكر ليش؟ للمقدار، هذا ذكر للمقدار، وهو شرط أن يكون الإطعام على هذا القدر. قال لا يجزئ من البر أقل من مد، وعرفت تقدير المد مرارا من قبل، يعني أربعة أمداد تكون كم؟ تكون صاع كيلوين وربع تقريبا، تقسم هذا على أربعة يخرج لك 500 وزيادة، 500 جرام وزيادة نقول هذا إيش؟ هذا هو المد. لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين. المسكين الواحد مد واحد من البر، من غيره كالتمر والشعير وكذلك الزبيب والأقط لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون مدين. ولاحظوا الحنابلة أخذوا بهذا التعديل هنا لأن هنا عندهم سعة أصلا. يعني إيش يقصد أنا؟ يعني في هذا الموضع، في هذا الموضع قالوا مد من البر ومدين من غيره، قالوا الآثار والأقيسة هنا لها عمل، لها عمل أن البر أنفس وأهم من غيره إلى آخره. وأما هنالك في زكاة الفطر فلم يلتفتوا إلى التعديل في هذا، لأن من العلماء هنالك من يقول صاع، قلة من العلماء لكن منهم من يقول صاع من كل الأصناف أو نصف صاع من البر، على نحو حديث معاوية الذي في البخاري موقوفا عليه. فهناك ما التفتوا لهذا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا فسمى صاعا. طيب قالوا ما نلتفت للتعديل. وأما هنا فالآية مطلقة، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب فلما صار في إطعام صار الاجتهاد له مجال أوسع. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم، لحاجتهم هذا قيد مهم، هذا قيد مهم، لأن أصناف الـ الـ الـ من يدفع إليهم الزكاة الثمانية أولئك منهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم، من هم؟ قال كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته، هؤلاء أربعة. والكاف هنا لعلها ليست للتمثيل، لعلها ليست للتمثيل، لعلها للاستقصاء، لأن الباقيين من سوى هؤلاء تدفع عليهم الزكاة لا لحاجتهم، تدفع عليهم الزكاة لا لحاجتهم، يعني مثل إيش؟ العاملين عليها مثلا، أو الغارم لإصلاح ذات البين ونحو ذلك. أما هؤلاء فتدفع عليهم الزكاة لأجل حاجتهم هم، لأجل حاجتهم هم. قال ولو صغيرا لم يأكل الطعام، يعني يجوز أن تدفع عليه ولو كان صغيرا لم يأكل الطعام. قال والمد رطل وثلث بالعراقي، وتقدم في الغسل، تقدم بسط تفصيله، ضبط ذلك هنالك، ضبط ذلك تقدم هنالك. قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ، هذا هل يمكن نأخذ منه شرطا؟ وهو ما هو الشرط؟ تمليك المساكين، تمليك المساكين. لماذا هو لا يجزئ إذا قال غداهم عشاهم؟ قال لعدم تمليكهم ذلك الطعام، فأشار إلى المناط. إذن هذا هو الشرط الثالث، تمليك المساكين. قال بخلاف ما لو نذر إطعامهم، بخلاف ما لو نذر إطعامهم، يقول بخلاف ما لو نذر إنسان أن يطعمهم فله أن يغديهم ويعشيهم ويجزئه ذلك. إذن هذه ثلاثة شروط للإطعام، صح؟ شرط جنس الإطعام، الشرط الثاني مقداره، الشرط الثالث إيش؟ التمليك، الشرط الثالث التمليك. الشرط الرابع لم يذكره عندك، من الجيد أن تذكره. الرابع العدد، الرابع العدد. إيش معنى العدد؟ يعني ليس له أن يختار مسكين واحد وكل يوم يعطيه، لا، بل على ظاهر النصوص لابد من إطعام ستين مسكينة. وهاتان المسألتان، بل نقول سائر هذه الشروط ليست محل اتفاق، الأربعة هذه ليست محل اتفاق بل فيها خلاف، لكن هذا على الأشهر. قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، لا يجزئ الخبز ولا القيمة. لماذا لا يجزئ الخبز؟ قالوا لا يجزئ الخبز لأنه خرج عن الكيل والادخار، لأنه خرج عن الكيل والادخار. والحقيقة أنه هذا محل خلاف واسع، هذا محل خلاف واسع حتى في المذهب، والروايات عن الإمام أحمد يعني مروي عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ، ومروي عنه أيضا أنه يجزئ، مروي عنه أيضا أنه يجزئ. قال الموفق عن رواية الإجزاء قال هذا أحسن، هذا أحسن، أحسن يعني مو القول جميل يعني حلو، ها أحسن يعني أحسن مأخذا، يعني أحسن مأخذا، لأن الله جل جلاله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي الحقيقة أنت لا تنسى أن الحنابلة يقولون إنك لا تعطي مسكين واحد لمجموعة أيام، وإنما كل مسكين تعطيه ليوم، كل مسكين تعطيه ليوم واحد، كل مسكين تعطيه ليوم واحد. وحيث كان ذلك كذلك فإنه يكون في فرق عندنا بين هذا وبين زكاة الفطر. زكاة الفطر ممكن تعطي المسكين الواحد مثلا 10 آصع فيحتاج إلى أن تكون مدخرة حتى تبقى عنده، وأما هذا فهذا سيأكله من يوم وانتهى. قال ولا يجزي الخبز ولا القيمة. طيب الخبز هل نقيس عليه المكرونة؟ ها هل هذا قياس مع الفارق ولا مكرونة نقيسة على الخبز؟ هي تجتمع مع الخبز في ماذا؟ ها في أنها صنعت، يعني ما بقي دقة، هو هذا نوع من القمح صح ولا؟ المكرونة نوع من القمح، دقة ثم جعل على شكل معين، وخرجت عن الكيل بذلك، خرجت عن الكيل بذلك. لكن حقيقة في فرق مهم، وهو أن المكرونة ما خرجت عن الادخار، ما خرجت عن الادخار، بينما الخبز خرج عن الادخار، خرج عن الادخار يعني في الجملة خرج، يعني ما يمكن يبقى أياما كثيرة خارج. قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة، ولا القيمة لا يجزئ إخراج القيمة لأنه مخالف لظاهر، مخالف لظاهر النص. قال وسن إخراج أدم، طبعا مسألة إخراج القيمة وكذا هذه الخلاف المشهور فيها في زكاة الفطر، وهو السؤال الذي يتكرر دائما من الإخوة من سائر البلاد. ها قال وسن إخراج أدم مع مجزئ، يقول سن له أن يخرج أدما مع المجزئ. كيف يعني؟ يعني يخرج مثلا شيء من البر ويخرج معه شيء من الإدام، يعني شيء من لحم أو دجاج أو خضار يزيدها معه، يزيدها معه لأمرين اثنين، واحد خروجا من خلاف من أوجبه، والثاني أنه هذا أكمل في إطعام المسكين. إذن انتظم لنا، انتظمت لنا 4 شروط في المسكين المطعم في الكفارة، وأربعة شروط في ماذا؟ 4 شروط في الإطعام. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، تجب النية في التكفير من صوم وغيره، فلا يجزي عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا واضح، هذا واضح، عمل كسائر أعمال يحتاج يفتقر إلى نية. قال ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. يقول يعتبر تبييت نية الصوم، يعني إيش معنى الكلام هذا؟ يقول هذا الصوم الكفارة هذا أشبه بصوم النافلة أو الصوم الواجب، الصوم الواجب صح ولا؟ وحينئذ لا بد له من تبييت نية من الليل، لا بد له من تبييت نية من الليل كالصوم الواجب، فلا يجزئه أن يصوم من النهار. وهكذا تقول في سائر صيام الكفارات. ها قال وتعيينها جهة الكفارة، تعيينها جهة الكفارة، يقول هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. اكتب عندك الثالث، الثالث التتابع، الثالث التتابع، وهذا معروف، هذا معروف وهو نص الآية، وقال صيام شهرين متتابعين، متتابعين من قبل أن يتماسا. ثم قال رحمه الله وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. هنا المصنف يبين حكم الوطء يعني ما أثره على هذا الصيام، ما أثره على هذا الصيام. يقول وإن أصاب، أصاب بمعنى جامعة، هنا أصاب بمعنى جامعة. المظاهرة منها في أثناء الصوم، أثناء الصوم يعني أثناء مدة الصوم، يعني أثناء مدة الصوم يعني في الشهرين اللذين يصومهما. مع قلم يا عبد العزيز أي يضيع الكتابة في الملاحظات، أعطوه قلم شباب بأجرة، كم تدفع؟ طيب، لأنك إذا كتبت الفوائد خارجا تقول ستنقلها، إن كنت مثلي مهملا فإنك لن تنقلها، ستقول غدا بعد غد غدا بعد غد، ثم بالنهاية تمشي ما تكتب. قال إن أصاب مظاهر منها في أثناء الصوم، قلنا يعني في أثناء إيش؟ مدة الصوم، ها؟ ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، هذا كلام مهم. لا يشترط أن يكون أصابها في النهار، حتى لو أصابها في الليل. قال ولو ناسيا، ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، يعني ولو كان بفعله ذلك ناسيا أو كان عنده عذر يبيح الفطر، ما الحكم؟ انقطع التتابع. لكن لاحظ أصاب من؟ المظاهر منها، فقوله أصاب المظاهر منها اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. طيب، وتبين الآن أنه إذا أصاب المظاهر منها فإنه ينقطع التتابع مطلقا ليلا أو نهارا، سواء كان ناسيا أو ذاكرا، عنده عذر يبيح الفطر أو ما عنده عذر الفطر، عذر يبيح الفطر، فإنه إيش؟ ينقطع التتابع. فقط ذكر الشيخ مرعي الكرمي، ذكر الشيخ مرعي الكرمي أنه لو أكره، لو أكره على على الوطء، على وطء المظاهر منها، فإنه إيش؟ فإنه لا ينقطع التتابع، فإنه لا ينقطع التتابع. وهذا، هذا ثالث موضع يعذرون فيه بالإكراه، يعذرون فيه يعني من جامع مكرها، يعذرون فيه من جامع مكرها. وإلا الأصل الذي تقدم لك في الصيام والحج وكذا أنه، أن الإكراه لا يؤثر. طيب، قال وإن أصاب غيرها، هذه تكتب عندها باء أو رقم اثنين إن شئت. وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطرة لم ينقطع التتابع بذلك. إذن هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصيب غيرها إيش؟ ليلا، يعني له زوجة أخرى فيصيبها ليلا، يقول هذا لا ينقطع إيش؟ التتابع. الصورة الثانية أن يصيبها، يصيب غيرها ناسيا، طيب يقول لا ينقطع التتابع. طيب ثالث أن يصيبها مع عذر يبيح الفطر، عذر يبيح الفطر في رمضان كالسفر ونحوه، ما الحكم؟ لا ينقطع التتابع. لماذا هذه الأشياء لا تقطع التتابع؟ قال لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع، لأنه يعني هذه الأفعال، يعني لأنها هذه الأفعال غير محرمة عليه. طيب، ولا هو محل للتتابع، يعني هذه، هذا الموضوع مثل إذا كان بعذر يبيح الفطر فهذا ليس محل للتتابع، فقد تقدم لك أنه لا يقطع، لا يقطع التتابع من قبل. طيب، الآن صار عندنا قسمان، ها؟ قسم يصيب المظاهر منها فعرفته، وقسم يصيب غيرها وعرفته. الحقيقة هذا المفروض يكون له تشجير إن شاء الله، وشجره ونزله. طيب، سؤال، سؤال، ماذا لو أنه أكمل السطر الأخير؟ نكمل السطر الأخير بعدين يأتي السؤال. قال ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه. يقول لا يضر، لا يضر يعني لا يقطع التتابع وطء مظاهر منها في أثناء إطعام. إيش معنى في أثناء إطعام؟ في أثناء إطعام يعني أنه فرق الإطعام على الأيام، اليوم الأول أطعم 20 زين، واليوم الثاني أطعم 20 اليوم الثالث أطعم 20، بعد اليوم الأول، بعد اليوم الأول وطئة المرأة التي قد ظاهر منها، فهل نقول حينئذ تبطل العشرين تلك فلا بد من إطعام 20 آخرين؟ نقول الحكم الوضعي لا تبطل، لكن قالك إيش؟ مع تحريمه، مع تحريمه. فصار عندنا فرق بين الصيام وإيش؟ الصيام والإطعام. واضح هذا؟ زين. السؤال هو الذي كنت أريد أقوله لك قبل قليل، أنا قلت لك معنى أصاب المظاهر منها يعني إيش؟ يعني جامعة، يعني جامعة. أكتب عندك تعليقا، أكتب تعليقة صغيرة، أكتب تعليقة صغيرة. أنت كتبت جامعة صح؟ أصاب يعني جامعة. خلاص أكتب تعليق، تعليق بناء على هذا أكتب. أما إذا باشر تعال هنا يا شيخ، تعال هنا. أما إذا باشر فإنه لا ينقطع تتابعه بذلك، إلا إن أنزل، إلا إن كان نهارا وأنزل. أحسن كذا، إلا إن كانت مباشرته نهارا وأنزل. واضح هذا؟ إذن بالنسبة للمباشرة، بالنسبة للمباشرة لو باشر المرأة التي ظاهر منها، اللي غير التي ظاهر منها الأمر واسع، لكن التي ظاهر منها نقول إيش؟ نقول لا يقطع التتابع إلا إن كان نهارا وإيش؟ إلا إن كان نهارا وأنزل، إلا إن كان نهارا وأنزل. فمربوط هو بفساد الصوم، مربوط بفساد الصوم، فحيث أفسد الصوم إيش؟ انقطع التتابع. والله أعلم.